الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، نتكلم عن مسألة سؤال المخلوق في التوسل والوسيلة، وكيف أن شيخ الإسلام تماما يقول أنه لا يجوز سؤال أحد إلا الله جل في علاه، وأراد أن يفند هذا الباب. يا رضي الله عنك ساري مجاهد، أحسن الله عليك. هل أنت محمد إسماعيل؟ ساري، هل أنت محمد بن إسماعيل؟ يقول المصنف: مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق. إذن هناك سؤال المخلوقين فيه مفاسد ثلاثة، فذكر مفسدتين عظيمتين. الأولى مفسدة الافتقار إلى غير الله، طبعا الافتقار إلى غير الله في نوع شرك، والمسألة على حسب ميل القلب. ومفسدة إيذاء المسؤول، نعم، وهي من نوع ظلم الخلق في هذا الباب، وقد يكون مفسدة لقلبه، وقد يكون يمتلئ عجبا، قد يكون هناك مآخذ كثيرة موجودة. وفيه ذل لغير الله وظلم للنفس. يبقى إذن مفاسد ثلاثة، ومن أعظم المفاسد هي الأولى لأنها تقع في الشرك، نعم. وأما الذل لغير الله فلا، فهي من أعظم ظلم النفس. وطبعا هذا الغير سؤال العلم، هذا الغير سؤال العلم، لأن الشرع قد جاء بإباحته، فإذا جاء الشرع بإباحته فانتفت كل هذه. أحسن الله عليك يا أستاذ، رضي الله عنك يا ساري، يا رب يرضى عنك وأحفظك واجعل ذلك من أحسناتك. من أي البلاد أنت؟ قال: فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله، حيث أمر الأمة بالدعاء فله بذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به، كما أمرهم بسائر الواجبات المستحبات. وإن كان هو ينتفع بدعائهم له، فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي لما تفعله أمته من الخيرات فيما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم تجري عادة السلف أن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأنها جميع الأعمال في ميزانه، ولأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء، من غير أن ينقص من ثوابهم من شيء. وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون في مثل أجره للولد، إنما ينتفع الولد بالدعاء ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب، كما قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء، نعم، حفظك ربي يا ساري، أحسن الله عليك، ما أشد فراستي فيك، نفع الله بك الأمة الإسلامية، ورفع الله مقامك، وسعيك أمرك، رضي الله عنك رفقا يا ساري، رضي الله عنك، رضي الله عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما طلبه من أمتي من الدعاء طلب، وطلب أمر وترغيب، ليس بطلب سؤال. فمن ذلك أمر النبي صلى الله عليه، فهذا أمر الله في القرآن صلى الله عليه وسلم وتسليمه، والأحاديث معروفة بذلك. أدعو لك، أدعو لك ولا أنقطع عن الدعاء، رب يرضى عنك، أنت عندي من النبلاء، رضي الله عنك. ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه به عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لتخرج الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى عليه بها عشرة، فإن الجزاء من جنس العمل. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا الحديث فيه ضعف، وهذا الحديث أصلا يرجع على ابن تيمية أيضا فيما يتبنى، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلب أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلب أن يعمل سائر الصالحات. ويقول جواز أن تسأله تنتوي الفضل له في أن الملك يقول أمين لك بالمثل، فمقصود نفع المطلوب منه والإحسان إليه. رأيت هو يريد ذلك يسعى إلى هذا الباب حتى لا ينخرم عنده ما أصله، وهو صلى الله عليه وسلم انتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. من هذا الباب قول القائل إني أكسر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال من كان فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفى اللهم أهم من أمر الدنيا والآخرة. فإنه كلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يعني صلى عليه الله به عشرة، وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقاتل الملائكة أمين لك بالمثل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصد أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره بهذا الفعل أنه أمره بخير وكما يأمره بسائر الفعل الخيرات مقتدم بالنبي صلى الله عليه وسلم مهتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح. أرأيتم؟ هو أراد أن يبين أن هذا خرج من ذلك لأمرين، الأمر الأول النية بأنه أراد الانتفاع الذي يصل إلى الداعي، والأمر الثاني أنه يكون آمرا بالمعروف، فيكون من وجهين ليس فيه السؤال الذي يجعل فيه الحرج. أما إذا كان المقصود مقصوده إلى طلب الحاجة حاجتي ولم يقصد نفع ذلك أو الإحسان، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤمنين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الله الرغبة أو تركه إلى الرغبة إلى الله تعالى، ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. هذا كله من سؤال أحياء السؤال الجائز المشروع. نعم، تعالى إلى المسألة المهمة جدا، وهي مسألة سؤال الأموات وتقسيم سؤال الأموات إلى شرك أكبر وشرك أصغر في هذا الباب. وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح. إذن سؤال الأموات ليس مشروع ولا واجب ولا مستحب ولا مباح، ولا يفعل هذا قط من الصحابة أحد ولا من تبعهم بإحسان، ولا استحب ذلك ولا استحب ذلك أحد من السلف من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة لا لا لا هذه ضعيفة مجدة، هذه ضعيفة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع، لأن الشرع جاء بنفي المفاسد جميعا أو تقليلها. فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب، وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز من زيارة القبور أو قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم من باب الإحسان الذي هو واجب أو مستحب. فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الآخرة في الدنيا والآخرة، والزكاة حق الخلق، فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله جل في علاه وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وزيارة القبور المؤمنين، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإداء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم، أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونهم، وكانوا ظالمين أنفسهم بجميع أنواع الظلم الثلاثة، وهي الشرك أو ظلم الخلق أو ظلم النفس. فالذي شرع الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشاء الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعباداته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا أمر بمعالي الأخلاق، هو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يد العليا خير من يد السفلى، اليد العليا هي المعطية السفلى هي السائلة. فأين إحسان العبد الله من إذائهم بالسؤال والشحاذة لهم، وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه؟ هذا كلام صحيح في هذا الموطن، لكن سؤال الدعاء لا يدخل في هذا الباب. وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء والتوكل عليه وأنه يحب كما يحب كما يحب الله كما يحب الله. وأين صاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساد في من فساده في عودية المخلوق الذل له والافتقار له. يقول بأمن شاسع فوق واسع إذا مال القلب بجمعيات لله جل في علاه أو مال القلب لغير الله جل في علاه. التفات القلب فقط لغير الله جل في علاه مهلكة ليست بعدها، هي كبيرة من الكبائر. شوف مهما وقع الإنسان ممكن تكون أشد من شرب الخمر وغيره في هذا الباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ونهى عن أنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها، وهي الشرك بالله أو ظلم الغير أو ظلم النفس. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما أمر به الرسول. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا كله فيه البون الشاسع الفقه الواسع بين من يأوي إلى ربه جل في علاه ومن يأوي إلى السبب. وأيضا فيه فرق بعيد بين من يتجه بجمعية قلبه وروحه إلى ربه جل في علاه ويتخذ ذلك ظاهرا، وبين من يتجه قلبا وقالبا إلى الشيطان أو إلى الإنسان. ذكر الرحمن هو ذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. لا إذن وذكر الرحمن هو القرآن. وقال تعالى فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديق فيما أخبر ولا طريق إلى الله جل وعلا إلا لذلك. وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين، يعني طريق رسمه الشرع. فوجب أن يكون بين الأمر المؤمن مبين له الطريق مبين الأمر له بأنه يأوي إلى ربه جل وعلا بجمعية قلبه وظاهره يتبع باطنه، لأن الباطن قائد للظاهر لا يخالفه الظاهر بحال من الأحوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال هذا الطريق المستقيم الذي يعني قد أناره الله لنا. قال وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال. وقد نزل الله تعالى نبيه عن هذا وهذا، فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون. ولذلك قال ابن عينة: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين، فإن الغاية اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد على الأرض واتبع هو فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا الذين أنعم الله عليهم من نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين. نحن لا نوافق فيما تبنى الإمام ابن تيمية، نوافق في البعض ونخالف في البعض، ولست ممن يتبجح ويقول يخالف على الامتلاء والسعة أنني أخالف مثل هذا الجبل، لكن أقصد أن أبين سبيل العلماء في هذا الباب. أما مسألة سؤال الناس في أمور الدنيا وسؤال الناس في الوجاهة والسلطان والمال والرزق وغير ذلك، فهذا مرذول مردود، وهذا حقا فيه التفات قلب لغير الرب سبحانه جل جلاله في علاه، وجاء الشرع بحجز ذلك. وفي مزلة النفس لأمر مكتوب مقسوم لا يمكن أن يرد، وهذه مفسدة أيما مفسدة، ونحن معه في هذا الباب. أما سؤال الآخر أخي أن يقول له أدعو لي، فلسنا معه في هذا الباب. هو يقول يصح في حالة واحدة أن ينتوي أن يأمره بشيء فيه الخير له، هو أنه سيدعو أن الدعاء عبادة، والأمر الثاني أن الملك يقول أمين ولك بالمثل، فهو يريد له نفع من الناحيتين، الأمر له بمثل هذه العبادة، وعند إقامة العبادة الملك يقول أمين ولك بالمثل. قلنا هذا جيد ونتفق فيه معك، ولكن نقول وحتى لو طلب منه الدعاء فإن ظاهر الأدلة تبين ذلك لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عكاش بن حصن قال: أدعو الله لي أن أكون منهم، قال: أنت منهم. وكم من أمهات المؤمنين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والأعمى جاء يستشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قيل غير النبي ليس مثل النبي، قلنا الأصل موجود في هذا الباب هو دعاء الصالحين، ليس الأمر متوقفا على نبي، بل كل صالح إذا دعا ربه جل وعلا فهو أقرب إلى الاستجابة. فلا غلو على العجب أن نقول أنه يجوز، لا سيما أن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحال عمر وعلي إلى ويس، وويس تعجب مما سألوه عليه من أن يدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فهذا فيه دلالة واضحة جدا على الجواز، ونحن ندور مع السنة حيث دارت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.